حصريا على موقع djkimo.com. يهون العمر يهون ويطول الليل يا أمنا عليا مضمون في إيه مضمون نآمن مين في الدنيا لفيت وسبت البيت واخدني الموج خمالا عنايا ما لقيت أمن في الغربة وتصدت وهعمل ايه جيت لك وفضي يا ماشي في الغربة اتمدى الطريق عايز جبل واقف يا ايام الصعبة خفي في الحمل حبة بقت خايف يا طبيب داويني غرقان جوا بحر غوت ومش شايف يمكن خير جاي بكرة وعالم الله انا عايش ومش عايش كبرت في لحظة وفي ثانية بتشرب قهوة في التاني وتسرح في الحيطان حبة وفاكر انهم جايين تراقب من ورا شباك تحن الناس بقت ناسياك مقضي اليوم وجع وسكات ومحسوب فرد على عايشين وتار العمر بك عدى وقلبك جفه وصدى صحيح العمر بيغير ويطفي اللمعة في الفضة يا مستني الفرح حيلك فرح ايه اللي غيجيلك يومات تقوم تقريبا خلاص نحست بالخار وانا ماشي في الغربة قابلت كتير وشفت من البشر الوان كان ليا انا حبايب غصب عني كان البعد والحرمان قالوا لي وغاروا مني حسدوني عشان في الغربة فاكرني حالي بخير وكله تمام حصريا على موقع djkimo.com.